سابعا يوصلهم مصطلحا قديما وحديثا ان الخوارج القدماء والمعاصرين اتوا الى ايات ونصوص نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. قال ابن عمر رضي الله عنه كما قال البخاري في صحيحه ان الخوارج اتوا الى ايات نزلت في الكفار. ان الخوارج اتوا الى ايات نزلت في الكفار فاعملوها في المسلمين. ولهذا سلم من الخوارج الاعتر ولم يسلم منهم اخوانهم. سلم منهم اليهود والنصارى والمجوس ولم يسلم منهم اخوانهم المسلمون. فعبد الله بن ابي المرسل هو الذي قتل عبد الله بن قبة لما قال حدثنا بحديث سمعته عن ابيك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه عبد الله بن قبة بن عبد ابن العرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الامر بالقعود عند الفتنه التي اخرجه مسلم وغيره ستكون فتن القائم فيها خير من القائم. وقال كن خير ابني ادم المقتول ولا تكن القاتل. واذا التقم الامام سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فتاول ذلك الخبيث ان عبد الله بن خطان يرد عليه بهذه الاحاديث فكفره فقتله وبقر بطن مولاته وقتل ابنه وجنينها. مع ان واحدا من اصحاب عبد الله بن وهب بن الراسب الخارجي اكل قطف عنب من مزرعتي قيل مجوس وقيل ذمي فانكروا عليه وضربوه حتى يرجع ويستبيح من هذا الذمي. سلم منهم المجوس واليهود والنصارى ولم يسلم منهم ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه وبقروا بطن جاريته مولاته وقتلوا جنينها. نعم. ثامنا من اصولهم انهم انكروا ما تفرد به السنه فقالوا ان حتى رجل تفرد به السنه فهذا لا يقولون به. القران دون وعلاقه بالخوارج ولهذا تاثر بهم بذلك القرانيون من يزعمون انهم يعملون بالقران ويعبدون بالقران وهي فرقه بدعه عن شرعه. القرانيون الان هي جماعة نشأت في الهند وانتشرت في أوروبا وفي أمريكا وأكثر أصحابها من الأعاجم. وأنا تتبعت هذه الفرقة وإذا هي بدرة ابتدرها الاستعمار الإنجليزي في تلك البقاع وسببها أنهم عجزوا عن العلم بالسنة والصحيح والضعيف والمصطلح الذي تميزت به أمة الإسلام في نقد وحفظ وصيانة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم. فهم كسالى عجزة قال ما يكفينا القرآن. وأذكر أنني ناظرت منهم رجلا في كندا وكان استشاريا في طب الأعصاب والمخ وقال يكفينا ما في القرآن. فقلت له إذن أبن لي عن أوقات الصلوات الخمس في القرآن إن كنت تقرأ أو تحفظ أو تفهم القرآن. لا نعرف نصلي إلا من خلال السنة مع أن الأوقات الخمس مذكورة في القرآن. أقم الصلاة إيش دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليستأذنكم في ثلاث العورات هذه في القرآن. لكنهم هم لجهلهم أرادوا إهمال السنة لأن إذا أهملت السنة واطرحت فلا دين يبقى. الروافض الآن لما ذموا السنة كيف نفهم القرآن؟ لا مجال لنا لفهمه إلا عن طريق ما يكذبون به ويزعمون بفقه آل البيت. وهذا اطراح للقرآن وللحديث. وإلا أخبروني لماذا أعظم من يبغض الرافضة أبا هريرة؟ ليه ما لقوا إلا أبو هريرة تشتد عليهم سهامهم؟ لأنه أعظم من روى الأحاديث وحفظها فجعله نيشان ومنصبا لأهدافهم حتى ماذا تسقط به السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه التي بعثها بعد ذلك المستشرقون تمهيدا لأهدافهم الخبيثة. نعم. وهي فرقة وبدعة جاءت كمر في بلاد الهند والآن انتهى وجود صريح قوي في بلاد الهند. والقرآن الذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن يدعون ما سواه هؤلاء لهم شبه لهم سلف طالب في الخوارج فلا يرون أن سرقة الإصابة هذا مذهب جمهور الخوارج أن سرقة الإصابة هذا مما خالفوا به أهل الإسلام في الأمور العملية أن السارق تقطع يده، وإن سرق هلله، وإن سرق بيضة. ومعلوم أنه باتفاق المسلمين لا بد في السرقة من 6 شروط حتى يقام على صاحبها الحد. زاد الحنابلة فيها 2 شرط، فصارت شروط السرقة، شروط إقامة حد السرقة عند الحنابلة 8 شروط، منها أن يكون المال المسروق قد بلغ نصابا 1/4 دينار. الخوارج يقولون لا، لو يسرق بيضة قيمته هل الدرهم دانق أو دانقين تقطع يده. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. النبي ما قال ذلك لإقامة الحد على قطع على سرقة البيضة، لأن اليوم يسرق بيضة وغدا دجاجة وبعدها بقرة وبعدها يسرق بيت مال المسلمين، لأنه يتجرأ بهذه السرقة. والنبي هو الذي قال ذلك، هو الذي قال لا قطع في أقل من 1/4 درهم، من 1/4 دينار. أي نعم. تأول الجهل وعدم علم الحديث إذا أحضر السارق يسرق البيضة وكفته قريضة، ولبغية وافقوا على السنة بأن السرقة لا عدل في 4 أو 5 دراهم. ومن صور إنكار ذلك للسنة أحوال معقولة تحصل من أقوال المعاصرين، فإنهم يبيحون حق اتحاد المصلحة وترك الجماعة والجمعة، ويبيحون أن يتشبه الرجل بالنساء. ولذلك وجد منهم من يلبس لباس النساء حتى يبرر لنفسه فعلا. وجد منهم من يسرق أموال الناس بدعوى أنها غلال، الذين فيهم ربما من ينتحر من الخوارج وإن لم ينتسب إليه أنه يعاشر الزوال والزانيات والبغايا، يقول هؤلاء سبايا لغير جهاد، يبرر نفسه المعصية بالجهل والاستجهاد. ولهذا القاتل المشترك أنهم في مراحل الضعف يبررون لأنفسهم المعاصي. قالوا نحن الآن في عهد الضعف كعهد المكي، والعهد المكي مرحلة حضارة لا تكن فيه الجمعة ولا الجماعة ولا الشعائر الظاهرة ولا الشعائر الظاهرة. وهذا من الجهل الذريع والتعارف الذي يقع فيه هؤلاء. تاسع من القواسم المشتركة أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قلت لكم في قتل عبد الله بن خباب رضي الله عنهما، وهي من مداهمهم العظيمة التي أحلقت عليهم الصحابة. وفي المقابل لما أن أحد لما أن أحدهم حرب شاته وقرب ذمي عنفوا عليه وضربوا، وأمره أن يرجع إليه فيستبيح منه، ولو أن يعطيه المقابل الحليب الذي حرقه من منيحته أي من بقرته أو من غنمه. إذا استباح دماء المسلمين وسلم منه الكفار أهل الأوثان. 10 من الأصول أن الخوارج باقون إلى قيام الساعة في هذا الدليل عند بعض السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزالون يخرجون إلى الخوارج. كيف عند بعض أهل السنة؟ والدليل عند بعض أهل السنة. والدليل وفي هذا الدليل عند بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا غلط. من يكتشفه؟ وفي هذا الدليل وهو الصحيح والدليل. لا، بعض أهل السنة عند أهل السنة. لا. لا، هذا فيها غلط. الذي يكشف بعضه جائزة. في جوائز شرعية. دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا. في هذا وعند أهل ما فهمتم المسألة. أعدها بتؤدة، أعد الجملة بتؤدة. هذا غلط طباعي يا أخواني. ومن الأصول أن الخوارج يخلقون إلى قيام الساعة، وفي هذا الدليل عند بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يشبه أهل السنة عند بعض الخوارج. دون بعد. لا يا أخواني، لا. شوفوا التخريج يمكن يتبين لكم. حديث أخرجه من؟ أهل السنة عن النبي. أخرجه ابن ماجه. طيب، أنا قربت لكم الخطأ. عرفت لكم الآن الخطأ حتى عن ابن عمر رضي الله عنه حتى ما نغترب اللي بيجاوب يرفع يده يرفع يده اللي بيجاوب ما هو بيرفع لسانه آه. لا مو عن ابن عمر رضي الله عنه لا أنا أقول بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا خذ التصحيح عند بعض أهل السنن صح يستقي من المعنى صح. ها يلا في هذا الدليل عند بعض أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف حرف واحد يغير المعنى مع أني يا أخواني هذا عمل بشر أنا مراجع ثلاث مرات وراجعه قبلي مصحح ومع ذلك شوف كثر الأغلاط حتى نعرف أننا بشر مهما أتقن العمل لكن حنا في مظنة النقص ما فاز أحد بالجوائز هذه وحدة لي أنا نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله من الأصول أن الخوارج ما كنا إلى قيام الساعة وفي هذا الدليل عند بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد يسألون يخرجون أي الخوارج إلى أن يكون آخرهم مع الدجال يخرج آخرهم مع الدجال لأن نسيمة أتباع الدجال الجهل المطبق فهم يمنع عباد قبور أو يهود في قلوبهم الحسد والحقد في قلوبهم الحسد يعني هؤلاء هم أتباع الدجال عدوا معي إما أنهم عباد قبور هذا الصنف الأول أو يهود هذا الصنف الثاني أو نصارى هذا الصنف الثالث أو عباد أوثان هذا الصنف الرابع أو من أطراف المسلمين كالنساء هذا الصنف الخامس وكالأعراب الصنف السادس أو من قل شأنهم في العلم والعقل والدين وهم الشباب وغير الشباب سيتبعون الدجال الآن شوفوهم في الكورة وفي اللاعبين إعجابهم بهذا اللاعب أو بهذا المغني أو الممثل يرفعون على الرؤوس وما عنده أي خارق من خوارق العادة ولا لا ضيعوا الصلوات لأجل أن يشاهدوه وهو يغني أو يلعب أو يرقص أو يمثل وما عنده أي خارق لو ظهر على هؤلاء الدجال يسلبهم بشبهاته وشهواته وضحكم هذا؟ أي نعم فهم إما عباد قبول أو يهود في قلوبهم الحسد والحقد أو نصارى أو عباد أوثان أو أرباب المسلمين من النساء أو دعارى أصحاب الموارد الذين شأنهم قلة العلم وقلة العقل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم قال لا يزالون يخرجون حتى يكون آخرهم عند الدجال تنبيه في تغيير المسميات وبقاء معانيها هذا التنبيه هو خلاصة الحقيقة لمن سبر هذا الحال وقد أبنت في غير موقف نقول اليوم داعش وغدا ألف داعش الأسماء تختلف لكن المسميات تبقى الخوارج الآن ما يعرفون باسم الخوارج يعرفون بأسماء أخرى فمرة قاعدة سواء اسم تسموا به هم أو سمي به غيرهم ومرة إخوان من طاع الله ومرة نصرة ومرة أنصار الشريعة أكناف بيت المقدس داعش وتأتيكم أسماء أخرى إذن تنتبه أيها المسلم أن العبرة ليس بالمسمى وإنما العبرة بالحقيقة حتى ما تنطلي عليك أسماء ليست لأهلها أهل السنة والجماعة تسمى بها من؟ تسمى بها قبوريون قالوا حنا أهل سنة جماعة وهم قبوري يستغيثون بالقبور ويسوغون الصلاة إليها وعندها تسمى بأهل سنة والجماعة مؤولة سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية إذن ليس العبرة بالاسم إنما العبرة بالمسمى والحقيقة نعم تنبيه في تغيير المسميات والغيب عنها وهنا من ما بد أن ينتبه له هو أن اسم الخوارج قد يتبدل فيسمون أنفسهم باسم غير اسم الخوارج باسم غير اسم الخوارج ليناسبوا زمانهم فتبعوا باسم لا يغيرون الحقيقة شيئا

هذه آيات المشركين جعلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا علي رضي الله عنه هو الذي ومن الناس من يعجبك قوله جعلوا هو الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران جعلوا علي هو الحيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اهتنا فجعلوا هؤلاء الأصحاب الذين يدعونهم هم الخوارج هم أهل النهران أهل الحمراء الرعونة يعني الغلظة غير المبررة المشتملة على العناد والزهو مع مخالفهم ولو كان من العلماء. نعم. لما جاء عباس قالوا رضي الله عنه قالوا لا تسمعوا له فإنه من قوم قارفين ما قالوا لك إنا جدلا بل هم قوم قصيرون هذه رعونة مع من حقه والاعتراض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من تذكر الرسول ينظر على صدره وقال الله محكم الدين عليم التأويل حتى نقل ابن عباس في أنصاف الصحابة في ترجمة القرآن وكان عمر ومن عمر رضي الله عنه يجعلهم عاهدة في أمور المسلمين العظيمة. يعني عمر يمدح ابن عباس ويقدمه هذا عمر والخوارج يقول لا تسمعون له تراه من قوم ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. أيهما أصح مسلكا عمر ولا الخوارج؟ قطعا عمر هو أعدل. فانظروا إلى موقف اثنين من هذا الصحابي وهذا له نظائر يا أخواني. ابن باز لا يهمكم تملى عليه الفتاوى أعمى البصر وأعمى البصيرة عنده فتاوى كفرية. ابن عثيمين يداهن المفتي العام هو المفتري العام هذه ما يستحون حتى من تكراره. اي نعم. دال فيهم الغلظ والجفاء الغلظة بعضهم مع بعض والجفاء بعضهم مع بعض ومن باب اولى ان يكون كذلك مع مخالفيهم ومع من لا يستمر اليهم ومن لا يؤيدهم وهذه الغلظة والشدة والجفاء تقاسم بينهم وبين الاعراب والجهال. ومر كيف ان الخوارج افترقوا في قصة امرأة من اليمن لما ان زوجها لما أن زوجها لم يرتضه أهلها فقالت أيرك الله بين ثلاثة إما أن تهاجر إلى عسكرها في عين رضا أو أن تفعله أو أن تبقيني عندك أو أن تسبح عيدا مختلط عليك بجهالة أو تسرع وتسرع القارب ما كان يسعهم إلا أن يهاجروا إلينا. خامسا بهم من صفاتهم النفسية التي انعكست على أخلاقهم وعلى أفعالهم التعابي والغرور على أهل العلم وعلى الناس عموما ولا سيما على أهل العلم وعلى الولايات والرئاسات. ولهذا وجد في زماننا هذا كما في الزمن الأول من يكفر أهل المروءة وأهل العلم. في الزمن الأول كفروا عثمان وكفروا علي رضي الله عنهم وكفروا أهل الجبل وأهل الصفين وفي هذا الزمن كفروا علماء الدنيا الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم بعد الأشياء التعالي والتعابد والغرور الذي حصل في الكوفة وأرجعته إلى هذا المقام. هذا القصة التي أخبرتكم عنها التي وقعت في الكوفة وأخذنا منها الخلاصة هناك في الابتداء الآن تطبيقها على منهج الخوارج. نعم. والذي حصل في الكوفة وأرجعته إلى هذا المقام لأنه قدر مشترك بين أهل البدع عموما أنه حصل في جامع الكوفة بسماع إلى كف المسجد وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا مئة كبروا مئة هزوا مئة ومعهم حصى يعبدون بها تسبيحاتهم وتهليلاتهم وتكبيراتهم رأى ذلك أحد التابعين فانطلق إلى أهل الحج والعبد إلى من الكوفة إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن الأشعري إلى ماني رضي الله عنه فأخبره وخبر فقال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بن غاب المنذري رضي الله عنه لأنه من علماء رضي الله عنه يعني الموقف من هنا أن هذا التابعي ما تجرأ بإصدار الأحكام فأرجع الأمر إلى أهله. من أهله؟ أمير الكوفة وأميرها صحابي أبو موسى. لما الأمر خفي عليه أرجعه إلى من هو أعلم منه هو ابن مسعود. ابن مسعود وأبو موسى قبل أن يصدر الأحكام تثبت من الأمر تثبت من هذه البدعة. نعم. وهكذا أهل العقل وأهل البصيرة وأهل السنة يردون الأمر إلى كبارهم وإلى علمائهم لا إلى معظمهم ومقاسهم الجهال ثم يتردون عليهم ويتطاولون عليهم في اجتهاداتهم وفي اختياراتهم وإنما يردون أمورهم ولا سيما نوازلهم وخطوبهم إلى أهل العلم. لما انطلق أبو موسى ومعه إلى